من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح به الأمل في يوم باسم وسعيد، وفيه التفاؤل بغد أفضل، وفيه البسمة والحنان والاحتواء، فيه الدعاء لله سبحانه وتعالى بأن نمر من أزمة فيروس كورونا ونحن جميعا بخير، والدعاء والشفاء لكل مرضانا بإذن الله من الأهل والأصدقاء والجيران. معكم اليوم منى خليل. يا حبي مصاحبني ودايما جايبني، يا حبي مصاحبني ودايما جايبني، يا واجب عليا لحبك وصيا اوصيها والآن مع خليك في البيت، احمي نفسك واحمي بلدك. الأزمة لازم نحولها دايما لمنحة. الكورونا فيروس خطير، أزمة كبيرة بنعبرها أكيد، بس الأزمة دي اللي خلتنا نقول خليك في بيتك واعتزل الحياة في الشارع وفي التجمعات بتقولها وانت حزين؟ لا، لازم تقولها وانت سعيد، انها هتبقى فرصة جديدة لنمة الأسرة لتجمع في وقت اكبر من التفاعل والتواصل الحياتي بينكم وبين بعض، ودي بقى فرصتنا عشان نعيد تاني ترتيب ادوارنا جوه البيت. نستغل الفكرة في اننا نوزع المسؤوليات، نعمل التوعية، ناخد بالنا من التفاصيل الصغيرة اللي كانت بتمر علينا في زحمة الشغل وبننساها وبتسقط من شنطنا كده واحنا ماشيين، مين زعل، مين وضب، مين لا بيهمل شوية في ترتيب احتياجاته، ونبتدي بقى نفكر مع بعض واحدة واحدة. طب نطبقها ازاي بخطوات إجرائية؟ جمع ولادك وتناقش معاهم وحددوا مع بعض خطة علاج الموقف والأزمة دي كبيت مع بعض هتبقى ازاي. كل واحد مسؤوليته لما يتفاعل مع غريب أو يتحرك يفتح باب وخلافه احتياجاته الشخصية، ويتحدد فيها المطهرات والمنظفات والأدوات واللي بتتعمل واللي ما بتتعملش. الأجمل بقى من كل ده التوعية بأن الأزمة دي الحل فيها حاجتين أساسيين: الطاقة الإيجابية بأني ثقتي في الله ولازم ألجأ له بالدعاء والتضرع والتوبة والاستغفار وأداء الفروض، والحاجة التانية بأني أتخذ دايما الاحتياطات الصحية، وتبقى دي بوابتي أن السلوك السليم بيؤدي إلى أمان. وعلشان نعيشها صح نبقى أكثر وعيا ونلزم بيوتنا حتى تزول الغمة. كانت معكم نهل جمال، دكتورة في التربية ومدرب تنمية بشرية. مع فتحي عبد الله التأليف ونسرين لطفي الإخراج، وهذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق. الناس دول صعبانين عليا قوي يا طارق. ناس مين يا رشا؟ اللي في الشقة اللي قدامنا. الأستاذ منصور ومراته. معلش دي فترة عزل منزلي وهتعدي إن شاء الله. أنا عارفة. يبقى خلاص ما تلاقيش عليهم. يا طارق يا حبيبي دول عايشين لوحدهم، مفيش حد يخدمهم. بيخدموا نفسهم. وفترة العزل الاحترازي دي هيعملوا فيها إيه؟ رشا أنت عايزة تقولي إيه بالظبط؟ بصراحة أنا مش هين عليا أسيبهم. أيوة يعني عايزة إيه؟ أنا مش فاهم. عايزة أساعدهم. أنا عايزة أساعدهم، فهمت يا طارق؟ وفاء يا بدن استريح الاول يا نسمه، اصل انا عايزاها ضروري. وفاء في المطبخ؟ لا لا لا انا عايزاها. هي بتاخد فاصل من المطبخ وترجع تواصل. يا وفاء الفاصل اللي جاي فاضل عليه دقيقتين. خير يا نسمة؟ هو في ايه؟ الدكتورة رشا. مالها رشا؟ اسأل عليها في البيت، طارق يرد عليا يقول لي هي في النوبة بتاعتها. النوبة يعني النوبتشية او الوردية، يعني هي في المستشفى. اطلبها في المستشفى يقولوا لي دي اجازة النهاردة وبكرة. ايه ده، غريبة. وفي الاخر اعرف من طارق ان رشا المتهورة مشغولة في رعاية جارتها اللي في العزل المنزلي. دول زوجين على المعاش ومفيش حد معاهم. معاهم ولا مش معاهم يا بدنيا، طارق غلطان، كان يمنع مراته. انا هاخد وفاء ولازم نروح لها. وهي فين المشكله يا ماما نسمة؟ المشكله ان جوزك المفروض هو اللي يمنعك. عن اذنك يا حماتي. عايز تقول ايه يا طارق؟ النوبه دلوقتي نوبتي انا. نوبتك يعني ايه؟ يعني لازم اقوم اطمن على جيراننا. تطمن على جيرانكم؟ طبعا لازم اطمن عليهم واشوف لو كانوا عايزين حاجه. لا لا لا لا لا, لا. ده انتوا اتجننتوا رسمي. استر يا رب. عمنا ابو دنيا عندنا. يا مرحبا يا مرحبا. ماما يا طارق خليته يقلق علينا يا سيدي. وبعد ما قعدت معاك يا رشا وعرفت اللي حاصل، ها بعد كده ايه؟ اطمنت خالص. وعايز اشكرك انت وطارق. الله عليك يا ابو دنيا. فعلا الواجب انكم ما تنسوش جيرانكم دول، هم في فتره عزل منزلي ومفيش حد معاهم. انا ورشا يا ابو دنيا بنتناوب من ورا الباب. رشا تفكرهم بشروط فتره العزل. اشربوا سوائل دافيه، افتحوا الشبابيك للتهويه كده يعني. التزموا بالارشادات اللي ادوها لكم. انا جايبه لكم شوربه خضار هتلاقوها على الباب. لو محتاجين حاجه من بره قولوا واحنا هنجيبها لكم. كله من ورا الباب او بالتليفون. اقول لكم ايه بس يا طارق، انت ورشا اي كلمه شكر او تقدير لكم انتوا الاثنين ما تكفيش. ربنا يكرمك يا ابو دنيا، انت عمنا كلنا وطول عمرنا بنتعلم منك. حماية المواطن مسؤولية مشتركة مع هبة يوسف، وهذا اللقاء مع الأستاذة إيمان الدربي نائب رئيس تحرير مجلة حواء. أستاذة إيمان، بنتكلم مع حضرتك عن إجراءات إدارة أزمة فيروس كورونا. اتخذت الدولة الكثير من الإجراءات والتدابير للتعامل مع الأزمة، وكانت من البداية. في الحقيقة لو اتكلمنا على الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، يمكن أهم حاجة هنحب نتكلم عنها أو أنا هتكلم عنها هي فكرة إن هذه الإجراءات كانت إجراءات استباقية في وقتها المظبوط. قبل ما يحدث مشكلة كبيرة كنا بنلاقي الدولة بتتخذ الإجراءات المناسبة، سواء الخاصة بحظر التجوال أو الخاصة بغلق المحال التجارية أو وقف الرحلات الجماعية. أي كان هذه الإجراءات كانت إجراءات واعية من خلال متخصصين لإدارة هذه الأزمة. وفي الحقيقة أنا شعرت أنه الفرد المصري غالي جدا، شعرت أن هناك دولة تستطيع حمايتي في مثل هذه الأمور وغيرها. يعني عايزة أقول حاجة مهمة جدا، أنه الإنسان لما بيشعر أنه في إطار دولة تستطيع حمايته حتى من الأمراض، تدير الأزمات كما يجب، بيشعر بالثقة وبيشعر أن هناك دولة قوية هو منتمي ليها. كمان في نقطة مهمة جدا، انه يمكن الجانب الايجابي الخاص لفيروس كورونا انه احنا كلنا يعني بشكل كبير بقى في ناس كتير عندها وعي بالمشكلة. زي ما بنقول ان هناك افراد لا يستطيعون تقدير حجم الكارثة الخاصة بالوباء، هناك افراد اخرون ناس عادية جدا استطاعوا انهم يعني يقدروا هذه الازمة وقد ايه هي كبيرة. وحتى وجدنا انه في ناس عادية جدا بتبيع بتمارس اعمال عادية جدا بسيطة، بتضع الكمامة وبتلبس الجوانتي وبتحافظ وبتغسل ايديها كويس وبتراعي قواعد السلامة من هذا الفيروس. في الحقيقة احنا محتاجين، اذا كنا بنتكلم على التدابير والاجراءات اللي بتتخذها الدولة لحمايتنا، محتاجين كمان كلنا نكون على وعي، ندرك يعني ايه ان احنا نحافظ على المسافة بيننا وبين الاخرين، ندرك ان احنا نغسل ايدينا كتير بالمية والصابون، حتى مش مهمة مطهرات بس، حتى بالمية والصابون بكثرة، نهتم بان احنا ما نقربش من بعض قوي، ان احنا ما نخلطش الناس بكثرة، يعني نأجل الأمور، إذا كان في فرصة أن أنا أجل أشتري حاجة، إذا كان في فرصة أن أنا أجل أشتري هدوم ملابس، يعني الدنيا ليست نهاية العالم، يعني أنا لما يحصل لي كارثة لا قدر الله، أحسن ولا أني يعني أستطيع أن أنا أقلل شوية من استهلاكي، أقلل شوية من نزولي، أقلل من علاقاتي. أعتقد أن إحنا كلنا يعني نستطيع أن نحمي أنفسنا وأهالينا وأولادنا من هذا الفيروس. وإحنا سمعنا عن حالات كثيرة جدا جدا لناس كانت متخيلة أنها لا يمكن يصيبها المرض وأصابها المرض. يعني لعلنا يعني نتخذ هذه الفترة اللي جاية أن إحنا نستطيع أن نكون أكثر قدرة على حماية أنفسنا بقدر المستطاع، نتبع أساليب السلامة والإجراءات وتدابير التي تنص عليها الدولة، زي ما يتقال ما فيش نزول يا جماعة، في حظر، ما ننزلش، نقعد في بيوتنا، بلاش نحاول نبقى في تجمعات كثيرة، نعمل ده. اعتقد انه ده كله لمصلحتنا، يعني مش الفكرة ان انا مش هأذي نفسي بس، ده انا هأذي نفسي واللي حواليا، وممكن جيراني، ممكن اهلي. ربنا يسلمنا جميعا. شكرا لكل انسان واعي قادر على انه يحمي نفسه ويحمي اللي حواليه ويحمي بلده. اعرفي حقك. النهارده هنتكلم على انذار الطاقه. ايه هو انذار الطاقه؟ بعد ما بقت في خلافات بين الزوج والزوجه، والزوجه طردت منزل الزوجيه وراحت عند بيت اهلها، الزوج بيعمل لها انذار على يد محضر ان هي ترجع لبيت الزوجيه تاني. انذار بيبقى محدد فيه المكان والعنوان بتاع البيت ومحتواه، واللي هو عاده المفروض ان هو يكون منزل الزوجيه اللي هي كانت اصلا موجوده فيه. طيب الزوج عليها ان هي تعمل ايه؟ ان هي بتعترض على انذار الطاعه خلال 30 يوم من علمها بالانذار او من وصول الانذار ليها، او ان هي بترجع لبيت الزوجيه وهنا ما يبقاش في مشكله. طيب لو اعترضت بتعترض على ايه؟ بتعترض على ان منزل الزوجية هو غير ملائم ليها، او ان هي لا تأمن على نفسها ومالها فيه. يعني ايه؟ يعني هي ممكن يكون الزوج بيضربها وبتتعرض لإيذاء وخطر على حياتها، او ان هو بيأخذ اموالها، او ان هو قبل كده بدد منقلات الزوجية وادى دوات ان منزل الزوجية اصبح غير لائق، او ان منزل الزوجية فيه سكن الغير، زي مثلا ان اهله موجودين معاه في البيت وده الوضع ما كانش موجود قبل كده، او ان الوضع كان موجود من ساعة ما اتجوزت وهي كانت دايما بتعترض، وهي كان في خلافات وفي شهادة شهود بتقول ان هي مش هتقدر تقعد في البيت لانها كتير بتشكو من هذا الامر. طيب هي بتعترض خلال 30 يوم وبتقدم اسبابها، المحكمة يا تقتنع بالاسباب او ان هي ما تقتنعش. طب لو المحكمة اقتنعت بالاسباب اوكي، وبيبقى هي ليها الحق في النفقة الزوجية، وبيبقى الزوج عليه ان هو يصلح الوضع اللي بناء عليه الزوجة بتعترض. طيب لو المحكمة ما اقتنعتش بتصبح الزوجة ناشز. يعني ايه ناشز؟ يعني لا تستحق نفقة من هذا الزوج. طب لو اعترضت بعد مرور 30 يوم برضو الزوجة بتصبح ناشز وما بتاخدش نفقتها الزوجية. طيب فهل في اي حق من حقوق الزوجة بتسقط سوى ان هي ما بتاخدش نفقتها؟ لا، لو اتطلقت بتاخد مؤخرها، بتاخد نفقة العدة ونفقة المتعة، ولا يسقط منها اي حق اخر. كانت معكم هالة عبد القادر، محامية ومديرة المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة. شباب مصر، مستقبل مصر. أجريت لك عزيزتي المستمعة هذا اللقاء مع مجموعة من شباب مصر الواعد ومشروعات صغيرة للارتقاء بالمجتمع. هو ومع كل فكر جديد مع شبابنا، شباب المستقبل اللي دايما سيادة رئيس الجمهورية مراهن عليه. أنا معايا شابات من كلية الزراعة، أهلا بيكي. بتعرف بيكي دكتورة سلمى حسين في قسم صناعات غذائية، دكتورة ريهام هندسة زراعية كلية الزراعة جامعة القاهرة. أهلا بيكي يا دكتورة، وأهلا بشباب مصر الوعد، وكل سنة وكل امرأة ريفية بخير. عايزين نقول لها إن إحنا جنبك واقفين معاكي، هنحاول نساعدك في صناعتك القديمة اللي اشتهرتي بيها مع العلم والتطوير. هتقولي لها ايه النهارده بصفتك بقى انت صناعات غذائيه، هتقولي لها تطوري من نفسك ازاي؟ هي ممكن اللي احنا بنحبها هو المراه الريفيه، ممكن نزود الوعي ازاي تعمل صناعات بسيطه في البيت. ماشي، زي المربات. ما كانت بتعملها؟ انا مش عارفه توقفت ليه. توقفت عشان كل البرودكت اللي موجودة في السوق عامة دلوقتي، المنتجات اللي موجودة في السوق جاهزة، فهم بيستسهلوا. بس هو ممكن اصلا يعني تخصص وقت في مثلا في الاسبوع تبدا هي تعمل المنتجات دي وممكن تسوقها. التسويق ده هيدر دخل كبير عليها. اذا كنا احنا بنقول المراه الريفيه وحقوق المراه الريفيه وزياده دخل المراه الريفيه، ارجعي تاني للصناعات. هي هتوفر طبعا، هتوفر لو عمل الكميات. ايه تكفي المربى؟ ممكن تعمل مخللات مثلا. تعمل مكرونه. تعمل مكرونه ازاي؟ المكرونه هيبقى دقيق وميه بس، وفي مكنه كده صغيره بتجاب هتشكل بيها المكرونه. التخصص عندك مختلف، انت بتساعديها بقى في التطوير التكنولوجي. انا التخصص بتاعي هندسه زراعيه. فلو احنا هنتكلم على البيت الريفي البسيط الصغير ده، بيبقى معاه حيوانات، كائنات حيه زي مثلا الخرفان، طيور الخرفان، مربين بقر او كده. الحاجات دي بيبقى ليها مخلفات. لو هي بدات تساعد جوزها في ان هي تاخد وتلم المخلفات دي وبيعملوا بيها حاجه زي عايزين ينتجوا بيها حاجه اسمها بايوجاز. ايه البايوجاز ده؟ غاز حيوي. زي السمات يعني، ياخدوا السمات. لا، هو ممكن يستخدمها في سمات للحقل، ممكن يستخدمها بشكل اخر ان هو بيبقى فيه زي حجره صغيره تحت البيت بيبدا تحط فيها المخلفات. من خلال عوامل معينه بتبدا المخلفات دي مع وجود بكتيريا تنتج لي طاقه معينه. الغاز ده بيبقى فيه نسبه ميثان عاليه، فممكن استخدمه بدل ما تستخدم كهرباء، بدل ما تستخدم غاز طبيعي والدخل بتاعها يقل بان هي تدفع الفلوس في الغاز الطبيعي بالكهرباء. بدل ما تصرف هي هتنتجه. هتنتج ايه؟ هتنتج الغاز بتاعها وهتنتج الكهرباء بتاعتها من خلال مشروع صغير خالص اسمه البايوجاز، الغاز الحيوي. ايوه. ده ناتج من ايه؟ ناتج من خلال تكمر للمخلفات الناتجه من الحيوانات، من الدواجن، من اي حاجه هي مربيه، تبدا تحطها مع بعض عند من غير درجه حراره. هو بتحطها بس في غرفة موجودة تحت البيت بتاعهم الصغير ده. بتبدأ بقى الحاجات دي تتخمر نتيجة بكتيريا معينة موجودة فيها، وبعد كده بيبدأ يطلع الغاز. الغاز ده اسمه غاز حيوي، ممكن تستخدمه كأنه غاز طبيعي بالظبط. كده تبقى ساعدت جوزها في انه هي قللت كتير اللي هم بيصرفوه. شفتوا الأفكار بقى؟ شفتوا شبابنا لما بيفكر بيبتكر وبيساعد وبيقف جنب الست الريفية اللي ما بنستغناش عنها ابدا. انا بشكركم. انتوا نزلتوا الريف ولا لا؟ طبعا اكيد، بحكم الدراسه اكيد يعني. اكيد. قلتوا الكلام ده لاي سيده ريفيه واقتنعت بيه؟ او هو كنا عاملين حاجات زي استفتاء كده صغير ليه علاقه بان هم حياتهم عامله ازاي، او الطاقه، المصادر الطاقه اللي هم بيستخدموها والحاجات دي، عشان نقنعهم بعد كده ان هم ده بالنسبه لقسمي ان هم ينتجوا الغاز الحيوي ده بدل ما هم يصرفوا فلوس. انا ولا لا. بس هو التغيير دايما بيبقى صعب لكن مش مستحيل ان شاء الله. مره في مره هنقتنع كلنا. بشكركم، بتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لحضرتك. ودائما نؤكد على الصحي والمفيد. النهارده هنتكلم ازاي ندعم جهازنا المناعي بالتغذيه. اول حاجه بنتكلم عليها في مضادات الاكسده القويه هي الدارك شوكليت او الشوكولاته الداكنه. الشوكولاته الداكنه بتحتوي على نسبه كاكاو عاليه. الشوكولاته الداكنه من الحاجات اللي فيه ماده فيها اسمها سايوبيرومين، من الحاجات اللي بتعزز جدا جهازنا المناعي. مجموعه التوت بجميع انواعه، التوت الاسود والتوت الازرق والفراوله كمان، من الحاجات اللي فيها مضادات اكسده قويه جدا. الكركم بيحتوي على الكركمين كماده، وديت ليها خواص مضاده للاكسده ومضاده كمان للالتهاب. فنحاول ان احنا ندخل الكركم معايا في الاكل بتاعي او ادخله كمشروب. الكركم من الحاجات المهمه جدا جدا. الأسماك الدهنية، الأسماك الدهنية زي السلمون والسردين والتونة، المكاريل، الأسماك دي بتبقى بتحتوي على فيتامين دي عالي، وبتحتوي كمان على أوميجا 3، من الحاجات المهمة جدا. البروكلي، البروكلي مصدر لفيتامين سي كويس جدا. الفيتامين سي جسمي مش بيصنعه، فأنا بحتاج أن أنا أدخل فيتامين سي بشكل يومي معايا في اليوم، فنحاول ندخل البروكلي. بلس ان هو فيه عناصر تانية كتيرة زي الكالسيوم وكمان فيتامين تانية كتير. البطاطا، البطاطا غنية بمادة اسمها بيتا كاروتين، من الحاجات برضو الغنية جدا بفيتامين اي. السبانخ بتحتوي برضو على فيتامين اي وفيتامين اي، فممكن ان انا ادخل السبانخ على قد ما اقدر. الزنجبيل، الزنجبيل من الحاجات اللي فيها مضادات برضو أكسدة ومضادات للالتهاب، فالناس اللي عندها التهابات في الحلق تبدأ ان هي تشرب زنجبيل، والزنجبيل كمان من الحاجات اللي بتعزز جهازنا المناعي جدا. ومن ذكريات البرنامج الدرامية أقدم لك عزيزتي المستمعة دراما خالتي بمبة بطولة ملك الجمل ورأفت فهيم. يا أخوتي غلبت، تعبت. الرجل أبو سيد حيوديني التربة برجلي ناقص عمري يا أخواتي. أنت عارفة يا حبيبتي إنه كان بيديني المصروف على قد إيط الإيط. نعم، ليه يا بمبة؟ ما أصرف في حاجة؟ ما قلتش معصر يا ابو سيد. في حاجه من طلباتك ماخرها لك يا بمبا؟ الشهاده لله لا يا ابو سيد، بس ليه بقى يا اخويا دايما تحوش من المهيه ومخلينا كده عايشين على القد يا ابو سيد؟ عشان القرش الابيض ينفع في اليوم الكحلي يا بمبا. طب بقول ايه يا ابو سيد؟ نعم. ما تشيل اللي بتحوشه ده معايا. ما انت عارفه ان ايدك مخرومه يا بمبا، وسواء شايلهم معاكي ولا معايا احنا الاثنين واحد، وفلوسك فلوسي وفلوسي فلوسك. طب قولي لي بقى يا اختي، اقعد كده ايديا فاضيه لا اعرف اشبرق روحي كده ولا كده، وهو مزنق عليا في المصروف وبيديني بالحساب؟ طبعا لا، قلت في عقلي بالي ما دام فلوسه فلوسي وفلوسي فلوسه يبقى اللي اخده منه حلال عليا، واذا كنت يعني هكفي على الخبر مجور ولا اجيب له سيره، مش لاني لا سمح الله بخبى عليه، لا ده انا زي ما انت عارفه لا انا لا تهتة ولا رغايه ولا احب كتر الكلام. لكن يا اختي الراجل اللي مش تمره فيه العشره بعد العمر ده كله قال ايه يا اختي اسم الله عليك، ويستخوني ويعد فلوسه قبل ما ينام، ومن جمعة لقيته داخل عليا زي الصاروخ. بمبة ايه؟ بقول ايه؟ انت قربت من هدومي دي يا بمبة بعد ما نمت؟ انا يا اخويا وقرب ليه يا ابو سيد؟ يعني ما خدتيش فلوس من جيبي يا بمبة؟ اخص عليك يا ابو سيد والف اخص، هي حصلت اخص عليك يا ابو سيد بقى بعد العشرة دي كلها تقول عليا كده؟ يا اخوان العشرة بتعملهم دول، امال مين اللي خدها؟ علم علمك يا اخويا، انا كل يوم يا بمبة الاقي ناقص من جيبي جنيه 50 قرش. لازم يا اخويا جيبك مخروم فداك تعيش يا حبيبي وتضيع. انا جيبي مش مخروم يا بمبة، جيبه قماشه زي الحديد. يبقى لازم بقى ودنا الشلم استقصدك يا ابو سيد، كل يوم وانت ماشي كده ينشل منك اللي فيه الاسم ده. يا اخويا ده ايه اللي بينشل ده يا است بمبة؟ هو اللي بينشل ينشل الفلوس كلها مش كده؟ لكن ما ياخدش حاجه ويسيب حاجه. يمكن يا اخويا بيسترقف بحالك، وكمان الفلوس محطوطه في المحفظه، يبقى هياخد منها الفلوس وهي مقفوله ازاي يا ناس؟ قلتلي يبقى حاوي ونشال يا ابو سيد. كانت فايتاني الحكايه دي، بقى حاوي ونشال. انا الكلام ده ما يدخلش دماغي ولا عقلي، لازم اعرف الفلوس دي بتروح فين يا بمبة. وحياتكم ولا سالت في كلامه، وفضل يهاتي ويهلل ولا كاني هنا. هو انا باخد حاجه من جيبه الا لما يروح في سبع نومه؟ لكن تقولي ايه بقى يا اختي في الراجل وعقله مخه بعيد عنكم مخ شياطين. امبارح يا اختي قمت بالليل اتسعد بعد ما انام، ومش داري بالدنيا خالص ولا اللي فيها، وقربت يا حبيبتي من الشماعه ولسه بحط ايدي في جيب البلطو اللي هو حاطط فيه المحفظه، ورحت راقعه بالصوت العيان. الجيران صحيت وبقت جرسه وهتيكه. اتبي يا حبيبتي الراجل اللي ما يعرفش ربنا بدل ما يحط المحفظه في جيب البلطو زي عوايده راح حط في جيبه فخم اللي بيصطادوا به الفيران، وانا يا دوبك يا اختي حطيت ايدي في جيبه والفخ راح طبق على ايدي زي الكلبشات، والراجل يا اختي صحي من نومه وبقى ماسكه عرق الضحك. تستاهلي يا بمبا، تستاهلي عشان ما تبقيش تمدي ايديك في جيبي من ورايا. شوفي يا بمبا، الست اللي تحط ايديها في جيب جوزها تبقى خاينه للعشره يا بمبا. اخص عليك يا ابو سيد، تقوم تحط الفخ في جيبك وتخليه يعور ايدي. بص شوف. نعم. بص ازاي ايديا بتوجعني ومتعوره زي الكلبشات ما يكونوا فيها. كلبشات؟ ده المره جاي احط لك مصاله فران، يا ريته كان كلبش في زمره رقبتك. خلص عليكي. حقا كده يرضيكو بزمتكو داي صح؟ فيه راجل في الدنيا يعمل في الست بتاعته كده؟ ايش حال يا اختي لو ما كانش قايل بعض متن لسانه انه فلوس فلوسي وفلوسي فلوسه؟ لكن حقول ايه، مالش باخدي يا اخواتي مع حد ابدا. يا عيني عليا. للحفاظ على صحة أطفالنا النفسية، تتحدث إليكم دكتورة حنان الششتاوي، إخصائية التخاطب وتعديل السلوك. هنتكلم النهاردة عن حقوق النفسية لأطفالنا. أطفالنا اليوم احتياجات كتيرة جدا، بيتولدوا وفي دايما احتياج للماما، احتياج لبابا، ولازم الوالدين يكون عندهم وعي كامل ازاي يربوا اطفالهم. اول حاجه الطفل بيحتاج لها الحاجه الى الاستقلال. الحاجه الى الاستقلال ان هو بدايه ما يبتدي يتحرك، يبتدي يكبر شويه بشويه، يبتدي يعتمد على نفسه، يساعد ماما في الاعمال البسيطه في البيت، يتبع العادات الصحيه في التعامل، بيحافظ على نفسه من السلامه، بيساعد حاجات كتير في اعمال الروتينيه. ده لازم يكون في مكان مأمون هو بيتحرك فيه. تاني حاجة الحاجة للإشراف، وديت بيكون الآباء والمدرسين مشتركين فيها، لكن في نفس الوقت الطفل بيبقى عنده اكتفاء ذاتي، بيتحب ان هو يشتغل ويتحرك وينجز ويحقق انجازات كتيرة جدا لوحده، بس في نفس التوقيت هلاقي محتاج بصفة مستمرة إشراف مالي او مساندة مالية من الأم والأب طول حياته، ودي بتبقى رعاية لقدر معين وفي وقت معين. مجرد ما الطفل بيكبر ويبتدي يتحرك ويحقق نجاحات بيبتدي يستغنى عن الإشراف ده، لكن في نفس التوقيت هو بيبقى قوي للدرجة اللي هو يقدر يستغنى عن اللي حواليه. ثالث حاجة هي الحاجة للعب الحر، ودي وسيلة تعتبر من أفضل وسائل التعبير عن النفس. بيراقب الطفل من بعيد بابا ومامته، يسيبوه يلعب، ليه حرية في الاختيار النشاط اللي هو عايزه، ليه حرية في ان هو يلعب في مكان معين لو هو مخصص ليه مكان معين يلعب فيه، ليه حرية ان هو يعبر عن نفسه، يتحرك وقت ما يتحرك، ما يوترش اللي حواليه. دي كانت تالت حاجة. ورابع حاجة عندي الحاجة للصحة الجيدة. يعني ايه؟ يعني أنا لازم أباشر ابني وبنتي بصفة مستمرة، أحل المشاكل اليومية بتاعته اللي بتتلخص في إيه، في أداء واجبات مطلوبة دي عنده، عايز يحس بثقة في النفس وعايز يحس بالقدرة إن هو يقدر يلبي أي طلب من طلباته، فبالتالي بيبقى لازم عنده صحة كويسة أو صحة جيدة. الصحة الجيدة تمثل في إيه؟ إنه بيأكل كويس، بيشرب كويس، بينام عدد ساعات كويسة بحيث إن هو يقدر يعبر عن نفسه. بعد كده الحاجة إلى الجو الأسر المستقر. الحاجة للجو الأسر المستقر، يحب أوي أوي الطفل إن هو يكون في عيلة هادية، في روح محبة وتفاهم وتعاون، شعور باطمئنان وثقة بالنفس، تحمي من القلق ومن الوقوع في الخطر. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.